بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة في باب إثبات العينين لله عز وجل وما ورد في الدجال وصفته، قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال عبيد الله أخبرنا يعني ابن عمر قال أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال، وقال ابن بشر: ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال إن الله، قال ابن بشر ذكر الدجال، نعم صلى الله عليك، وقال ابن بشر ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عبد الله بن عمر الذي أسنده المصنف وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فأطنب فيه، وذكر هاهنا وصفه بأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية بالياء، في رواية عنبة طافئة بالهمزة، والياء مسهلة منها، ويأتي بيان هذه العين التي بهذه الصفة. وبين يدي ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى لنا الدجال، أجلى لنا فتنته، وأجلى لنا خطره، وأجلى لنا وصفه، وصفه الخلق. فمما جاء في وصفه الخلق أنه أعور العين اليمنى، وهذا الحديث في الصحيحين أنه أعور عين اليمنى. والعور إنما يكون من عينين، إذ لو كانت له عين واحدة وكانت مطموسة لكان أعمى ولم يكن أعور. وجاء في وصفه أنه أجعد، أي شديد الجعودة، جعودة الشعر. وجاء أنه أجلى، أي أجلى الجبهة، عريضها، أي أن شعره يبدأ من مقدم رأسه في المنتصف أو ما بعده بقليل. وهو أقمر، في رواية أزهر، هجان، والهجان هو اللي يسميه الناس الهجين، أي أن بياضه ليس بياض جمال وإنما بياض شين، كالهجين بين اثنين لا يكون لونه بالصافي. وهذا في مجموع الأحاديث أن لونه بياض مشرب بحمرة في دمامة ليس في جمال، من التهجين بين جنسين مختلفين. وجاء في وصفه أيضا أنه أفجح، أفجح القدمين، أي إذا مشى باعد بين قدميه. وجاء في وصفه أيضا أنه غليظ الرقبة أو غليظ النحر، نحره غليظ، وبعيد ما بين المنكبين، وأنه إلى القصر أقرب، ربعة لكنه إلى القصر أقرب. هذا إجلاء عظيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن عليه ظفرة غليظة، أي على جبهته جلدة غليظة، وأنه أعور العين، إحدى العينين مطموسة وعليها ظفرة غليظة، جلدة غليظة، والعين الثانية وهي اليمنى عوراء كأنها عنبة طافئة، في رواية كأنها عنبة طافئة، وفي رواية ثالثة كأنها عنبة طائفة على ظهر حائط مجصص، أي ليست بالناتئة نتوءا كاملة وليست بالغائرة. هذا في وصفه عليه الصلاة والسلام له. وها هنا مسألة، أنه جاء في لفظ عند الإمام مسلم في الصحيح أنه أعور العين اليسرى، فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ أهل العلم لهم فيها مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح، ترجيح بعض الروايات على بعض، والمسلك الثاني مسلك الجمع بين الروايات. فأما الترجيح فرجحوا رواية الصحيحين أنه أعور العين اليمنى، فهو بالنسبة له عواره في عينه اليمنى، فرجحوا هذه الرواية على الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم أنه أعور العين اليسرى. والمسلك الآخر وهو الأسد مسلك الجمع، حيث أمكن الجمع بين الروايات فيعمل بها لئلا يهمل شيء من هذه الأحاديث. وهذا الجمع بأن يقال إنه في نفسه عواره في عينه اليمنى، لكن بالنسبة للناظر إليه تكون العين اليسرى، فهي بالنسبة للناظر الجهة العوار في الجهة اليسرى من الناظر إلى الدجال، أما الدجال في نفسه فإن عواره في عينه اليمنى. وهذا هو أسلك أسد المسالك في الجمع بين الروايات، وهو مسلك الجمع بين الروايات، لا ترجح رواية على أخرى. وهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أجعد وأنه هجان وأنه غليظ الرقبة وأعور العين اليمنى وأنه أفجح القدمين وأنه إلى القصر وأن عليه ظفرة غليظة على إذنه المطموسة وأنه أجل الجبهة، كلها في مجموعها تدل على أنه دميم مسخ في خلقته، ليس فيه معنى من معاني الجمال، ولهذا يقال فيه المسيح ويقال فيه المسيخ بالخاء المعجمة. فأما المسيخ بالخاء المعجمة لأنه مسخ في خلقته ممسوخ، وأما المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، وقد مضى أنه يسمى بمسيح إيش؟ الضلالة، الضلالة في مقابل مسيح الهداية وهو عيسى عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. فهذا الإجلاء وهذا الوصف منه عليه الصلاة والسلام لأمته لتحذره وتتقيه. ولعل منكم أول مرة يسمع هذه الأوصاف، وسبب ذلك ما هو؟ ما سبب ذلك؟ قلة الخوض فيه والحديث عنه والانشغال بفتنته وخطره وشره، ولهذا يذهل الناس عن ذكره وعن خبره، نعوذ بالله منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد يعني بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. نعم. فزادت في الوصف أن مكتوب بين عينيه أي في جبهته التي هي عريضة وجليا، مكتوب في جبهته بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن سواء كان قادرا على القراءة أو أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذه خاصة لأهل الإيمان. فمع هذا الجلاء ومع هذا الوصف ومكتوب كافر، ومع ذلك ما أكثر من سيتبعه وسينخدع به ويظنه أنه ربه. وقد جاءت الأحاديث أن الدجال يظهر من قبل المشرق، يظهر من قبل المشرق، وقبل أن يظهر هذه المقالة الشنيعة الفظيعة بأنه رب العالمين يدعي الولاية ويؤيد بخوارق، ويتبعه من دهماء الناس وغوغائيتهم من يتبعه، كما هو الواقع الآن في من يتبعون من يدعون الولاية من الأحياء والأموات، ثم يدعي أنه نبي وينخدع من ينخدع به بما معه من هذه الخوارق الشيطانية إلى أن يبلغ منتهى شره، منتهى شره وخطره، في أنه يدعي أنه رب العالمين، ويؤيده الله عز وجل بهذه الخوارق امتحانا للناس وتمحيصا لهم، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وشعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وحديث أنس رضي الله عنه مخرج في الصحيحين. نعم. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الدجال أعور هجان، أزهر كأن رأسه أصله، أشبه الناس بعبد العز بن قطن، رجل من خزاعة، فإما هلك الهلك، فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. نعم. قال شعبة: فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا. هذا الحديث وهذه الرواية علتها سماك بن حرب، فيه مقال لكن المعنى صحيح، شهدت له الرواية الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه أعور هجان، أي هجين بين جنسين مختلفين، فظهر هذا المسخ في خلقته. وكونه هجان أزهر، وفي رواية أقمر، أي أنه أبيض بياضا عظيما مشربا بحمرة، لكن الحمرة مع البياض زادته دمامة لأنه هجان لا أنه أصيل. قال عليه الصلاة والسلام: كأن رأسه أصله، الأصلة، وجاء في رواية كأن رأسه عضات مقطوعة، والمقصود بالأصلة هي الحية العظيمة، هذا في دمامة خلقته وشناعة منظره وقباحة شكله وهيئته، حتى إنه شبهه عليه الصلاة والسلام بالأصلة وبالعضات، وهي الحطبة المقطوعة التي ليس فيها ورق، شبهه عليه الصلاة والسلام للناس برجل من خزاعة وهو عبد العزى ابن قطن، وكان أعور ناتئ الجبين دميم الخلقة. شبه النبي الدجال به ليعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، قد يخرج الدجال على أصحابه لا يعلم متى خروجه، وإلا نحن في الأزمان المتأخرة لا نعرف عبد العزى ابن قطن الخزاعي، لكن هذا شبهه لهم بشيء معروف يتناقل الناس وصف هذا فلا يخفى عليهم الدجال. قال: فإما هلك الهلك، الهلك جمع هالك، إذا هلك فيه الناس والتبس عليه أمرهم فليعلموا أنه أعور، وإن الله جل وعلا ليس بأعور، لأن الدجال يدعي أنه رب العالمين وربي جل وعلا ليس بأعور. وسنذكر أسبابا من النجاة منه أن يعرف المؤمن ربه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف الله بها إلينا إلى عباده، وعرفه بها خاتم رسله عليه الصلاة والسلام، لئلا يخفى علينا ويلتبس أمر هذا الكذاب الذي يدعي أنه رب العالمين ولو كان معه ما معه من هذه المخاريق والخوارق الصارفة والفاتنة للناس عن دينهم وعقيدتهم. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار قال حدثنا الوليد بن ثور. هنا يروي في غير موضع عن غير أبيه، لأن السنة لعبد الله بن أحمد رواها عن أبيه أحمد ورواها عن غيره، وهي أطول من السنة المنسوبة للإمام أحمد. نعم. حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار قال حدثنا الوليد بن ثور عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أجعد هجان أقمر، كأن رأسه عضة شجرة، أشبه الناس به عبد العزى بن قطن رجل من خزاعة، فإما هلك الهلك إنه لا أعور. لا، الرواية الثانية ما فيها هلك الهلك، عندك كذلك؟ فأهلك الهالك أو فأهلك الهالك. نعم. قال: إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. نعم، هذه رواية ثانية، وإن كان كلها من طريق سماك، لكن هذه الرواية من طريق الوليد بن ثور، وقد أعلوه بالضعف. وهذا الحديث له الروايات التي يفسر بعضها بعضا، فمعنى أنه أصله أي لا أجرد في جلاء جبهته، وشعره شديد الجعودة، فالأصلة وهي الحية العظيمة التي تبتلع بلعا وتعصر عصرا ليس فيها سم، شكلها دميم موحش، كذلك الدجال. والعزة الذي يعبد له صنم لقريش، كما أن اللات صنم لثقيف، ومنات صنم لمن؟ لأهل المدينة. والعرب تعظم هذه الأصنام، ولهذا منحتها من أسماء الله، فالعزة منحوه اسم من اسم الله العزيز، واللات وكان رجلا صالحا في ثقيف يطعم الحجاج السويق. ما السويق؟ ها؟ بر. ايه. ها؟ لا، السويق الدخن والذرة تحمسان ثم تدق، وربما وضع معها ما يلبدها فيكون طعام ويطعمه الناس، يطعمه الحجاج. فلما مات عكفوا على قبره وصوروا عليه هذا التمثال، أعطوا منات اسم منات من اسم الله المنان، وهذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى، أن يمنح المخلوق من أسماء الله جل وعلا إلحادا، نهى ربي عنه في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والعزة صنم لقريش، ولهذا يعبدون كثيرا، فمنهم أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام فاسمه عبد العزة. نعم. خزاعة قبيلة تنافس مكة على سيادة الحرم، وأول من تولاها منهم، تولى مكة في سيادتها وأمرها، عمرو بن لحي الخزاعي، كان فيه عجب وكبر ويحب الإشادة وأن يأتي بما لم يأتي به غيره، وهو الذي غير الحنيفية. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار الأمعاء، فإنه أول من سيب السوائب وأول من غير الحنيفية. تلف إلى الشام فرآهم يعبدون الأصنام فجلبها وبثها في العرب، بل جاءه الشيطان لما رأى فيه هذا العجب وحب التصدر والسيادة، قال إيه عمرا إيتي جدة، هي جدة الساحل المعروف، إيتي جدة تجد أصناما معدة، فادعو إليها تجب، تسد بين العرب. وهو يطمح إلى ماذا؟ السيادة والرئاسة. فجاء فبحث وبعث في سيف البحر حتى أظهر أصناما كانت مطمورة، طمرت بعد الطوفان الذي وقع على قوم نوح. فكان جزاؤه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في النار يجر قصبه أي أمعاءه والعياذ بالله. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه، فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا قد حذر أمته، لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه. نعم. لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. هذا حديث جليل فيه هذا البسط، وإن كان فيه من رواية زيد بن أسلم وهو العدوي وفيه ضعف، لكنه حديث صحيح بشواهده التي سبقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الكلام في أمر الدجال وأعاده مرة بعد مرة، ولم يمل من ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وفي كل مرة يزيدهم فيه علما. يقول جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة. أشرف أي اطلع، والفلق المكان بين شعبين، فلق من أفلاق الحرة، والمدينة تحيط بها الحرة من كم جهة؟ ثلاث جهات. وشي؟ نعم، الحرتان الشرقية والغربية تتصلان في الجنوب، فالتي ليس فيها حرة هي الجهة الشمالية، فالنصف الشمالي إلى الشرق في جبل أحد، والنصف الثاني فيه أرض سبخة ينزل فيها الدجال، ودونها أراضي العيون مزارع المدينة. والحرة المدينة هي حرة واقم وحرة الوبرة. حرة واقم تسمى الآن بالحرة الشرقية، والوبرة هي الحرة الغربية، تتصلان في الجنوب في حرة تسمى عند أهل المدينة بحرة بني قريظة، يسمونها حرة بني قريظة الآن، التي من وراء قباء في جهة الجنوب. أشرف عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام نعمة الأرض المدينة، يثني عليها ولا غروة، فهي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مهاجره، وهي أفضل بقعة بعد مكة على الصحيح. المدينة تأتي بعد مكة في الأفضلية، وهي حرم حرمها صلى الله عليه وسلم. من أين إلى أين حرم المدينة؟ من عير إلى ثور، يعني من مسافة في قطر 12 ميلا، إذا كان المسجد هو المركز 12 ميلا من جميع الجهات، هذا قطره. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعمة المدينة إذا خرج الدجال، أي تزداد إنعاما. كيف ذلك؟ الدجال سيطأ الأرض كلها إلا ثلاث بقاع، الأولى مكة وهي حرم الله، وهي حرام على هذا الدجال الخبيث. إذا كانت هي حرام على المشرك ف الدجال من باب أولى، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن الناس من تساهل في الأزمنة المتأخرة في تعظيم حرم الله وتقديسه، فأضحوا يدخلون فيه خدمهم وسائقيهم غير المسلمين، مبدأ واقع، يذهب بخادمته غير المسلمة أو بسائقه يتسامح، وربما بر لنفسه أن الحرمة فقط في مسجد الكعبة، أما حنا لا، في العزيزية ولا في الرصيفة ولا فيها الأماكن. والله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام هو حدود مكة، حدود الحرم في أعلامه المعروفة التي وفق الله ملوك المسلمين لتجديدها جيلا بعد جيل. والمدينة حرام على الدجال. والبقعة الثالثة بيت المقدس، يقدم الدجال يريد المدينة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني وغيرهما: وللمدينة يومئذ سبعة فجج، أي سبعة طرق تنفذ إليها. كم طرق المدينة تنفذ إليها الآن؟ عدها شو نجيب ستة هجر؟ المدينة لها الآن ستة طرق تنفذ إليها. عدوا معي: طريق مكة القديم الذي يفضي إلى بدر ثم إلى الساحل، وطريق مكة الجديد هو طريق الهجرة، كم هذان طريقة، وطريق تبوك القديم والجديد، القديم المحاذي للمطار والجديد الذي يمر من طريق سلطانة إلى القصور الملكية إلى مجمع المصحف الشريف، كم هذه أربع. وطريق القصيم طريقة، القديم والجديد السريع، كم هذه ستة. والطريق السابع الآن يعبد طريق المدينة حائل، طريق المدينة حائل. قال صلى الله عليه وسلم: وللمدينة يومئذ سبعة فجج. فإذا أقبل الدجال فرأى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا القصر الأبيض قصر محمد. والآن المسجد النبوي في نهار أو في ليل تراه أبيض، فأما في الليل فمن شدة الإضاءة، وأما في النهار فمن وصف البناء. فكلما أراد أن يدخل المدينة من فج من فججها استقبلته الملائكة معهم السيوف مصلته تمنعانه من دخولها، يأتي من كل فج فتمنعه الملائكة، تحرس ماذا؟ المدينة، لأنها بلد النبي عليه الصلاة والسلام ومهاجره. يذهب الخبيث فينزل في أرض سبخة ذات ملح، وهي أرض الجرف، فيضرب فيها صواوينه، فترتجف المدينة عندئذ ثلاث رجفات. يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا يفسر هذه الرواية، نعمة المدينة إذا خرج الدجال، أي تنعم بأن يخرج منها وتنظف وتطهر من كل كافر ومنافق ومنافقة. والنفاق في هذا الحديث باقي من عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج الدجال حتى في المدينة، فيلتحق هؤلاء المنافقون والفاجرون بالدجال فتنظف منهم المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فلما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قال: ما كانت فتنة ولا تكون. هذا تفخيم وتعظيم وتهويل لفتنة الدجال، ما كانت ولن تكون أعظم من فتنة الدجال، من لدن من؟ آدم إلى أن تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا قد حذر أمته. ليه؟ ليه ما من نبي إلا حذر أمته؟ لأن الله جل وعلا كلف الأنبياء أن ينذروا أقوامهم. ما من نبي إلا وحق عليه أن ينذر أمته بخير ما يعلمه له، وأن يحذرهم شر ما يعلمه له. ولأنه أعظم الفتن، ما من نبي إلا حذره أمته، وكان أشدهم تحذيرا وإنذارا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء هذا الوصف الدقيق المفصل منه في عليه الصلاة والسلام في فتنته. ثم قال: لا أخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي. ليش ما أخبره؟ هل هذا من الكتمان؟ حاشا، لكن لم يوحى إليهم. فإن الأنبياء إنما أخبروا أممهم في خبر الدجال، وهو أمر غيبي ما أوحاه الله إليهم. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: وقد وضع يده على عينه، إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم جل وعلا ليس بأعور. هذا فيه عدة أمور: الأولى إثبات قبح الدجال ونقصه ومسخه أنه أعور، وعوره في عينه اليمنى. ثانيا أنه عور حقيقي لا تخييلي ولا مجازي. ثالثا أن الله جل وعلا له عينان كريمتان عظيمتان صحيحتان، لكن لا تشبهان أعين المخلوقين، كما أن له صفات لا تشبه صفات خلقه، كما أن له ذاتا وأسماء لا تشبه ذوات وأسماء خلقه، كما قال جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي إشارته إلى عينه أن الله له عين حقيقية، كما أن المخلوق له عين حقيقية. وقد تكاثر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، فإنه خطب الناس وقرأ عليهم قول الله جل وعلا: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بإصبعه السباب ولبا إلى بصره وإلى سمعه، أن سمع الله وبصره حقيقي يليق بعظمة الله وجلاله، كما أن سمع المخلوق حقيقي. وكذا لما ذكر الحديث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأشار بأصبعيه لا على جهة التشبيه حاشا وكلا منه عليه الصلاة والسلام، ولكن على جهة الإثبات أنها أصابع حقيقية تليق بجلال الله لا نعلم كيفيتها. وهكذا لما أشارها هنا إلى عينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل أبو معمر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، سبحانه وتعالى. نعم. حدثني أبي قال حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا جعد أعور، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه الرواية في حديث عبادة قد رواها عنه مجالد رواها عنه مجالد جنادة ابن أبي أمية، وجنادة قيل إنه صحابي وقيل إنه تابع، يرويه عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في أحاديث متكررة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم، أي كرر الحديث عن الدجال، حتى خشيت ألا تعقلوا. فالتكرار والإعادة مرة بعد مرة ليرسخ المعنى، يرسخ في ذهنه، في ذهن من يحدث. ولهذا لاحظ التوحيد كرره الله في القرآن في مواضع وبأساليب متنوعة ليرسخ. اليوم الآخر أكثر ما في القرآن من العقائد عقيدتان: عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان بالبعث كررتها في القرآن، حتى من تكرار ذلك في البعث كأننا نرى القيامة أمامنا في سور القرآن. خشيت ألا تعقلوا. جعد أي شديد الجعودة، أعور، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، وهذا لأجله ساق المصنف هذه الروايات باختلافها، اختلافها عن الصحابة وباختلاف أسانيدها، لإثبات أن الله له عينان كريمتان. مستند هذا الإجماع من الخلف من السلف والخلف هو حديث نفي العور عن الله. قال وأعلم أنكم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا، في رواية اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ما علاقة هذا بالدجال؟ هيا محمد. أن الناس لن يروا الله عز وجل في الدنيا. الدجال يدعي أنه رب العالمين وهو يرى ويعاين ويشاهد، والله جل وعلا لن يرى في الدنيا. ليش لن يرى؟ لأن الدجال يرى. لا، لا لخفاء الله، ولكن لعجز الرائين، لا يطيقون ولا يتحملون أن ينظروا إليه، كما مر ذلك لما تناولنا طلبة موسى عليه السلام في ألف لام ميم صاد الأعراف. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولم يقل جل وعلا إني لا أرى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى للجبل، من المتجلي؟ ربي. لم يطق الجبل، لم يتحمل الجبل تجلي الله له، فاندك وتدهده وغدا ترابا. موسى عليه السلام هذا القوي الأشد صعق، خر مغشيا عليه من اندكاك الجبل، لو غير موسى لطار قلبه من جسده. فإذا كان يتجلى جل وعلا لجبل لا ثواب له ولا عقاب، جماد، فلأن يتجلى في دار لأوليائه من باب أولى. ولأن عدم رؤية الله في الدنيا لا لخفائه جل وعلا، ولكن لعجز الرائين أن يطيقوا أن ينظروا إليه. في الآخرة يكمل الله لأوليائه قواهم فيطيق النظر إليه، بل ويتلذذ، فلا يعود بنعيم أكمل ولا ألذ من رؤيتهم له سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، ليه؟ إلى ربها ناظرة. نظرت وجوههم أي حسنت وكملت واستبهت لأنها نظرت إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم الواسع ذلك بفضله، وأن لا يحرمنا ذلك بذنوبنا. نعم. فإما هلك الهلك، يعني إذا وقع الناس في فتنته وانساغوا وراء شبهاته وزبرقه، فلا يغيرنكم ذلك كثرة الهلاك، إن ربكم ليس بأعور، وهو يدعي أن رب العالمين وهو أعور. فذكر أجلى صفاته التي تبين عن بشريته وعن ادعائه الكذب أنه رب العالمين، وهو أنه أعور، لأنه سيتبعه، سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى أتباع الدجال، أو ذكرنا هذا، حنا ذكرناه في الدرس السابق، ذكرناه في العقيدة. يلا عدهم، ست أو سبعة، وثامنهم كلبهم. يلا عدهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو همام السكوني الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة قال سمعت السيباني يحدث عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال، قال: إنه يبدأ فيقول أنا نبي، ثم يثني فيقول أنا ربكم، ولن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، من لقيه فليدفل في وجهه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث رواه مع المصنف ها هنا الإمام أبو داود في سننه، وهذه الرواية فيها مقال من جهة من؟ ضمره بن ربيعة، ضمره بن ربيعة الذي سمع من السيباني، فإنه قد يهم، لكن هذه الرواية ثابتة في الرواية الأخرى، وهو من رواية أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان. تفنن عبد الله بن أحمد في هذه الروايات، ذكرها هنا جملة من الصحابة، ذكر حديث أبي هريرة، حديث عائشة، حديث علي وابن عمر وأبيه عمر، وحديث أبي سعيد الخدري عبادة بن الصامت وصدي وأبي أمامة الباهلي. هذا تفنن، لأن أحاديث الدجال بلغت مبلغ التواتر اللفظي والتواتر إيش؟ المعنوي. قال صلى الله عليه، قال رضي الله عنه أبو أمامة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه يستحب أن يحذر عن الدجال في خطب الجمعة كما في مواقع الدرس والعظة، فإن الخطبة تشمل خطبة الجمعة وخطبة الموعظة. قال رضي الله عنه: فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال، يكرر ذلك عليهم ليحذروه ويتقوه، وتبقى القلوب على وجل من شره ومن فتنته. قال: إنه يبدأ فيقول أنا نبي. جاء في الرواية أنه يدعي أنه ولي، ثم يدعي أنه نبي، فيبلغ منتهى شره بادعائها أنه رب العالمين. قال: ثم يثني فيقول أنا ربكم، ولن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. لن تروا ربكم، الخطاب لمن؟ للمؤمنين، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فيه إثبات أن الله يرى، لكن لا يرى في هذه الدهر. ولن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا، يعني في هذه الدار لا يمكن أن تروا ربكم، ولن تطيقوا ذلك بأعينكم التي في رؤوسكم. وإنه أي الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، من لقيه فليتفل في وجهه. هذا تكذيب فعلي، يتفل في وجهه إن أطاق ذلك، وإلا المسألة عظيمة وعصيبة. فإن امتحنه الدجال يتفل في وجهه، أي مبالغة في تكذيبه وفي إنكاره أنه ليس رب العالمين. فإن التفل في الوجه دلالة على التخسئة والتهزئة، لو كان رب ما صح أن يتفل في وجهه بل يسجد له، فدل على أنه أحقر من أن يكون ربا للعالم ربا للناس. تذكرون ذكرنا أن الرؤية لها كم مقام؟ تذكر؟ يا محمد، مقامات رؤية الله أربع. أنا ما أشعر عليك أنك تعجل، لكن عجلت تورطت، أركض. ست مقامات. المقام الأول أن الله لا يرى في الدنيا، لهذا الحديث ورواياته الأخرى، وأصحها حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، ويتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى. المقام الثاني رؤية النبي لله، والصحيح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج، كما دل عليه حديث أبي ذر في صحيح مسلم وحديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها. المقام الثالث رؤية الله في العرصات، وسيراه فيها من المؤمنون والمنافقون دون الكافرين، فيلتذ المؤمنون فيخرون الله سجدا عرصات القيامة، والمنافقون تزداد حسرتهم فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، تبقى ظهورهم كالقرن كالخشبة، إذا أراد السجود نكس على عقبيه وسقط. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كم هذه؟ المقام الرابع رؤية الله في الجنان، نسأل الله ذلك برحمة المنان، وهي لجميع أهل الجنة في يوم الجمعة يوم المزيد، وهي للكمل في اليوم مرتين غدوة وعشية، فلا نعيم أكمل منها ولا أطيب ولا ألذ من رؤيته سبحانه وتعالى. المقام الخامس ذكرنا رؤية الله في الجنة وفي العرصات وفي رؤية النجوى أن الصحيح أنه لم يراه في بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه، وفي الدنيا لن يستطيع رائن أن يرى الله بعين رأسه. المقام الخامس رؤية الله في المنام، وهذه ممكنة لأن المنام غير اليقظة، رؤية المنام غير اليقظة، ووقع فيها الإجماع على أن الله يرى في المنام، لكن بشرط أن لا يعتقد أن الله في ذاته وصفاته كما رآه رائي في منامه، لأن المنام ضرب مثل، ضرب مثل. قد جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه رأى الله في المنام أكثر من 100 مرة، والإمام أحمد رأى الله في منامه زمان الفتنة لما امتحن ومتحن الناس بالقول بخلق القرآن، فرأى ربه فكان في هذا تثبيت له، فقال يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك، فقال الله جل وعلا كلامي يا أحمد، قال يا ربي بفهم أو بغير فهم، قال بفهم وبغير فهم، فكان في هذا تثبيت له في الفتنة، فثبت ورسخ رحمه الله كما ثبت الصديق أبو بكر رضي الله عنه وقت الردة، حتى إن عمر ناقشه في قتال المرتدين كيف نقاتل القوم يقول لا إله إلا الله، فشرح الله صدر عمر وصدر الصحابة لما شرح الله له صدر الصديق رضي الله عنه. فالدجال يرى في الدنيا والله لن يرى في الدنيا، وقلنا لماذا؟ الجواب لعجز الرائين، لعجز الرائين لا لخفاء المرء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال قال رسول الله قال سمعت أنس بن مالك يحدث رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. اللهم صل وسلم عليه. وفي هذا تسمية الدجال بالأعور، تسميته بالكذاب والدجال، وليست هذه في حقه غيبة، لأن الدجال من أكثر الكفرة، والغيبة حكم خاص بمن؟ بأهل الإيمان. وذكرك أخاك بما يكره، في هذه الأزمان من الناس بل حتى من بعض المنتسبين للعلم يسمي اليهود والنصارى إخواننا. يكفوا إخوان له ولا ما هو إخوان لأهل الإيمان. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا مرة يحدثهم عن الأعور الدجال فقال واعلموا أن الله عز وجل صحيح ليس بأعور وأن الدجال أعور ممسوح العين بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا الحديث من رواية أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا مرة يحدثهم، دل على أن حديث النبي عن الدجال مرة واحدة ولا تكرر، تكرر وتكاثر في خطبة في خطب الله وفي مجلسه وفي إشرافه وفي اطلاعه عليهم. قال فقال واعلموا أن الله عز وجل صحيح، معنى صحيح أي كامل، ليس في صفاته ولا في ذاته نقص وعيب. الدجال صحيح ولا ناقص؟ ناقص بالعور، كأن عينه عنبة طافئة ممسوح العين، هذا نقص وعيب وخلل. وربي جل وعلا كامل في صفاته وفي ذاته وفي أسمائه، لا يلحقه عيب ولا نقص ولا خلل، له الكمال كله. ولهذا قال جل وعلا في المواضع التي يذكر فيها أسماءه في آية في الأعراف في طه وفي الحشر له الأسماء الحسنى، أي التي بلغت في الحسن كماله ومنتهاه، لا نقص ولا عيب ولا خلل. والله صحيح أي كامل ليس بمعيب في صفاته، ليس بأعور لأن العور عيب. وقبح الله اليهود، بل تتابعت عليهم لعائن الله ولعائن رسل الله عليهم الصلاة والسلام، لما وصفوا الله بالنقائص والعيوب وصفوا أنفسهم بالكمال. فمن ذلك لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وصفوا أنفسهم بالغنى وجعلوا الله جل وعلا فقير. سنكتب ما قالوا، هذا تهديد ووعيد، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. في المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. مغلولة يعني بخيلة. من البخيل في بني آدم؟ لا أبخل من اليهود ولا أحرص عليهم في الدرهم والدينار. وإن بغت الدور اليهودي دوره عند الدراهم تجده. قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب ولحقه النصب والإعية، تعالى ربي فاستراح في يوم السبت. فأكذبهم ربي جل وعلا في موضعين، في قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وفي سورة الرحمن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن، حتى في يوم السبت الذي زعموا أن الله لم يعمل فيه ولم يخلق فيه ولم يدبر فيه. فهم أولى بهذا النقص، وكفهم الدجال هذا الناقص المسيح المسيح، كفهم يتبعونه، وكفوا أهل الإيمان إيمانهم بالله إن ثبتوا عليه أنهم ينجون من فتنة الدجال وينعمون برؤية الله في الجنان. وفي هذا الحديث ممسوح العين، أي العين العوراء ممسوحة يعني مفضوخة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا الحديث مع حديث سابق واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا يجعلنا نفرق بين صفات ربنا حقا وصفات هذا الدعي الأعور الكذاب الذي يدعي أنه رب العالمين. عدوا معي، الله جل وعلا حي، حياة أبدية سرمدية كاملة لا نقص فيها، حتى لا نوم ولا نعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الدجال هل هو حي؟ لا، كان لا شيء، ويولد لأبوين يبقيان مدة لا يولد لهما، ثم يرزقان بهذا المسخ وسيموت وهو ينام، فكيف يكون ربا؟ الثانية، الدجال أعور العين اليمنى، وربي جل وعلا صحيح العينين كاملهما لا نقص فيهما ولا عيب ولا خلل، كما مدحه بذلك نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أميز الصفات الفارقة بين الدجال وبين رب العالمين. الفارق الثالث أن ربي جميل كامل في صفاته وفي ذاته، إن الله جميل يحب الجمال، فإذا كان من المخلوقين من هو جميل وهم خلق، فالذي خلقهم أولى بالجمال والكمال من هؤلاء المخلوق. والدجال ممسوخ هجان، مسخة في خلقته، ناقص شين، فلا يخفى أمر الدجال على أمر الله. الدجال هذه الثالثة والرابعة، كم ذكرنا من الصفات الآن الفارقة؟ ثلاث. ما هي؟ ما الثلاثة؟ أعور، وربي جل وعلا صحيح العينين كاملهما سبحانه. نعم، الله جميل، والدجال ممسوخ شيء. وأنه يموت. الله له الحياة الكاملة، والدجال حياته ناقصة، كان عدما وينام ويموت. نعم، الله جل وعلا واحد أحد، لم يلد ولم يولد، هذه العلامة الرابعة، لم يلد ليس له ولد سبحانه، ولم يولد ليس له والد. والدجال مولود من أبوين وهو عقيم. الخامسة أن الله عز وجل ليس له صاحبة، والدجال له زوجة، ليتمدح سبحانه بوحدانيته، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ليس لله ولد، ولم تكن له صاحبة، ليس له زوجة، ولم يكن له ولي من الذل. الدجال له أولياء، جنوده وعساكره ودساكره وأعوانه، يحتاج إليهم، وربي جل وعلا مستغن عن خلقه كلهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. العلامة أسم، جاء في بعض الروايات أن له زوجة، وزوجاته زواني، لأنه يطلب الولد ولا يجد الولد، ذكر ذلك ابن كثير في النهاية. سم يبيأتي إن شاء الله، هل هو ابن صياد ولا ما هو ابن صياد؟ لا تعجلوا، إن كان هو عربي تبتزدر العرب، أو إن كان عجمي تبتزدر العجم، لا يفيد لها لا ولا. العلامة الخامسة ولا السادسة؟ السادسة الدجال كذاب، فهو دجال وكذاب، وربي جل وعلا صادق. قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فلا أحد أصدق منه جل وعلا. والدجال كذاب يكذب على الله ويكذب على خلقه وعباد الله. الله غني عن الخلق والدجال محتاج للخلق. الله جل وعلا حليم وعفو، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة سبحانه للإحسان. شوفوا كيف عباده تنزل إليهم نعم الله وآلاؤه وأفياؤه ويقابلها بالجحود ويحلم عليهم، لا يعاجلهم بالعقوبة. ولهذا يقول ابن القيم في النونية وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة تعالى الله للإحسان. الدجال هل حليم ولا سريع الانفعال؟ أحمق، سريع الانفعال، سريع الغضب. يظهر هذا إذا أبطل الله كيده بهذا الشاب الذي ملئ إيمانه. الله جل وعلا حليم عفو، والدجال أحمق خسيس. وفي هذا أن الله جل وعلا كريم، يمينه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، خزائنه ملأ. والدجال بخيل يعطي لكن ليس عطاء الكرم، وإنما ليمتحن الخلق. والله كامل في صفاته وفي ذاته وفي أسمائه، والدجال ناقص في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله. لما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في الحرم في مكة جلال الله جل وعلا، وقف عليه أعرابي فقال يا ابن عمي رسول الله، من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما الله. قال فزنا ورب الكعبة. قال وما ذاك؟ قال لأن الله كريم، والكريم لا يدقق عند صغائر الأمور، يتجاوز لعظيم حلمه سبحانه وإحسانه. فلا يخفى أمر الدجال على رب العالمين. ولهذا من أعظم أسباب الوقاية من الدجال بعد الإيمان بالله حقا إيمانك بأسماء الله وصفاته. فإن من تعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف الله بها إلينا وعرفنا به أعرف خلقه به صلى الله عليه وسلم، لن يلتبس عليه ولن يخفى عليه كذب هذا الدجال المدعي بأنه رب العالمين. نعم. كذلك الدجال يأكل ويشرب، والله جل وعلا مستغني، وهو يطعم ولا يطعم. ولهذا من أسماء الله جل وعلا الصمد، والصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب ولا حاجة له للأكل والشرب. نعم، قلنا هذا في الحياة. نعم. قال رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد يعني بن زيد أن أبا عمر بن محمد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نحدث بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في حجة الوداع خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره ثم قال ما بعث الله عز وجل من نبي إلا قد أنذره أمته، لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم أمته والنبيون صلى الله عليهم وسلم من بعده، والنبيين من بعده. النبيون عندك النبيون ولا والنبيون؟ عندي والنبيين أحسن الله عليك. إيه والنبيون من بعده والنبيين كذلك. نعم. يمكن على الإغراء منصوبة بالإغراء. نعم. ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يخفين عليكم إن ربكم عز وجل ليس بأعور. ألا ما خفي عليكم. نعم. هذا الحديث حديث جليل في أنه عليه الصلاة والسلام لم يغفل الكلام على الدجال في أشرف المواسم في موسم الحج في حجة الوداع. طيب وش علاقة الدجال بالحج؟ يتلقاه عنه الخلق ويحذروه وينقلوه لمن وراءه في تحذيره عليه الصلاة والسلام من الدجال. وبالمناسبة في حج من الحجج السابقة في الحرم تكلمنا عن الدجال فتعقب علينا متعقب قال ما علاقة الدجال بالحج؟ فطرأ علي هذا الحديث قلت نبينا عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر أطنب في ذكر الدجال تحذيرا منه في الحج في حجة الوداع. يقول ابن عمر رضي الله عنهما وما ندري فيها ما الوداع ما كانوا يظنون أنها وداع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا إنما جاء بالإيماء والتلميح لا بالتصريح فإنه كان يقول عقب مشاهد الحج عليه الصلاة والسلام أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قالوا كان الصديق إذا سمع ذلك بكى هو اللي فطن لهذا المعنى رضي الله عنه. ثم في يوم عرفة في تلك الخطبة العظيمة في آخرها أجرى فيها أمرا لم يكن يجريه في خطبه وشو خاطب الناس وهم في الموسم فتح الله له مسامعهم فسمعوه كلهم لا مكبر صوت ولا غيره وهم أكثر من 100,000. قال أيها الناس إنكم غدا عني مسؤولون كما قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين إنكم غدا عني مسؤولون فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم السبابة 3 مرات اللهم فاشهد ينكتها على الناس اللهم فاشهد ينكتها على الناس اللهم فاشهد. وهذا إذان للمغادرة وأنه سيفارقهم وبالفعل بعدها بأقل من 3 أشهر فارقهم عليه الصلاة والسلام لحوقا بالرفيق الأعلى. ففيه أن مجامع الناس العظيمة لا تفوت هذه الفرصة في التحذير من الدجال تأسيا بمن؟ بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال أعور هجان كأن رأسه أصله أشبه رجالكم به عبد العزى بن قطن فإما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وقد مر معنا معنى قوله أنه هجان أي هجين فالبياض الذي فيه على دمامه وعلى سوء خلقه كالهجين بين لونين يطلع لون ثالث ما تدري وشو من قباحته ودمامته وكأن رأسه أصله في الرواية الأخرى عند أحمد والطبراني كأنها عضات أي كأنه غصن شجرة لا ورق فيها. قال أشبه رجالكم به عبد العزى ابن قطن. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ومنام النبي فقط دون غيرهم من الناس الأنبياء منامهم وحي رأى عيسى يطوف بالبيت ورأى الدجال أعور أجعد فظنه أول ما رآه أنه عبد العزة ابن قطن يطوف بالبيت، لأنها رؤيا حق. ما فتنة الدجال؟ هذه مما أطنب فيها عليه الصلاة والسلام في فتنته، أنه يزداد شره حتى أنه يأمر السماء فتمطر تستجيب له السماء، ويأمر الأرض فتنبت، معه جبال من خبز، معه أنهار يفتتن بها الناس، يمر على القوم مجدبين مقحطين فيدعوهم فيستجيبون له، فتروح عليهم سارحتهم راحة الصبح، ترجع عليهم في العشي أطول ما كانت ذراعا. الآن الإبل إذا منها أرغدت في الربيع، ظهر رغدها على أين؟ على السنام، حتى إنك ترى الناقة من بعيد كأنه يركب عليها راكب من كبر سنامها من الشبع، ويمر على القوم منعمين مرغدين فيردون عليه دعوته، فلا يغادرهم إلا وقد أصبحوا ممحلين ليس في أيديهم من أموالهم شيء. قال عليه الصلاة والسلام في جماع فتنته: معه جنة ونار، فناره ماء بارد وجنته نار تلظى، فمن أدركه منكم فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليأتي ناره فإنه ماء بارد. يظهر للناس أنه يحيي الموتى، والذي معه من؟ جن وشياطين، لا يستطيع أن يحيي نفسه فضلا أن يحيي غيره. يطأ الأرض كلها في مدة 40 ليلة. سئل عن إسراعه قال: كالغيث استدبرته الريح، دابته حمار أو أشبه بالحمار سريعة ولا ينطلي شره في شبهاته ولا في تزيينه وشهواته على المؤمنين، إنما تنطلي على الكفار بأنواعهم وعلى ضعاف المؤمنين. وسنجعل إن شاء الله مجلسا في بيان من هم أتباع الدجال. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته، يعني الدجال، ولا أصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه شدة تحذير النبي من الدجال، وأنه أبلغ وصف وصف به زائدا عن وصف الأنبياء قبله عور عينه. طيب، هل العور في عينه اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى، التي هي كأنها عنبة طافئة، قيل إليه أن اليمنى وقيل إنها اليسرى أي الصحيحة، فإن له عينان، واحدة عورة مطموسة ممسوحة، والثانية إيش؟ كأنها عنبة طافئة مثلت بالنتوء في الجدار في الحائط، ليست باردة جدا ولا غائرة جدا، بل بين ذلك. وهذا هو أظهر ما يكون في وصف أنها عنبة طافئة. نقف عند هذا المعنى، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعصمة من فتنة المسيح الدجال ومن شره ومن خطره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.